مصر العربية من القاهرة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. فترة إخبارية يومية تصدرها الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. مع آخر الأخبار على وكالات الأنباء. مع جولة في صحافة الصباح. أخبار المحافظات. حالة الطقس. حالة المرور. أخبار الخدمات. جولة مع مراسلينا في عواصم العالم. صباح الخير يا مصر. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في استوديو الأخبار، ونسعد بصحبتكم. الهندسة الإذاعية أمان هلال، وفي استوديو الأخبار جيهان طلعت. ونبدأ بعناوين الأخبار. دار الإفتاء المصرية تستطلع اليوم هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى برقيات تهنئة من وزيري الدفاع والداخلية والبابا تواضروس الثاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. وزارة الأوقاف تعلن تجهيز أكثر من 600 ساحة بالمساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الفطر. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. روسيا تحذر من تداعيات دعم حلف الناتو لأوكرانيا على فرص التوصل لاتفاق سياسي. الرئيسان الأمريكي والمكسيكي يبحثان موجات التدفق الكبيرة للمهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وإلى حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 33 درجة، الصغرى 18، الإسكندرية 24-17، بورسعيد 28-17، العريش 30-18، الأقصر 41-23، الوادي الجديد 41-25، حلايب 37-21، شلاتين درجة الحرارة المتوقعة العظمى 39 درجة والصغرى 22. صحافة الصباح. ونبدأ سيداتي وسادتي جولتنا من بوابة الأهرام، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية اليوم هلال شهر شوال لعام 1443 هجريا لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك. وأوضحت دار الإفتاء أنها ستعلن نتيجة الاستطلاع من خلال لجانها الشرعية والعلمية بعد غروب شمس 29 من شهر رمضان المبارك. وننتقل الآن إلى بوابة أخبار اليوم، حيث هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أمس: الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله العلي القدير أن يجعله عيدا مباركا سعيدا، وأن يعيده عليكم وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والرقي. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. وإلى بوابة الجمهورية، حيث أعلنت وزارة الأوقاف أنه يجري الإعداد لتجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، إضافة إلى إقامتها بجميع المساجد وفتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى. يأتي ذلك في إطار التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، ومن أجل إدخال الفرحة والبهجة على المواطنين في عيد الفطر المبارك. كما قررت وزارة الأوقاف السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم والتوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل. هذا وأكدت الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن مديريات الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد للصلاة سواء بالمساجد أو بالساحات الملحقة بها. وعودة إلى بوابة الأهرام، حيث أعلنت وزارة الداخلية مواصلة منافذ أمان التابعة للوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية العام الحالي، تخفيفا عن كاهل المواطنين. وذكرت الوزارة في بيان لها أمس أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية حتى نهاية العام الجاري، لتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل الظروف الراهنة، وبما يساهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول. استوديو الأخبار من القاهرة، ونلتقي مع هذه الباقة من الأخبار. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم مع جولة جديدة من أخبار بلدنا.